بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه: دليل الطالب لنيل المطالب، باب الخيار. الثاني: خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت، ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار، وينتقل الملك من حين العقد، فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو أن الشرط للآخر فقط، ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه، فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. النوع الثاني من أنواع الخيار، وقد سبق النوع الأول وهو خيار المجلس. النوع الثاني خيار الشرط، وسمي الخيار لأن البائع والمشتري يخير أحدهما الآخر، ووصف قيد بأنه خيار الشرط، أي بأن يشرط أحدهما أو يشرطان جميعا شرطا في بيعهما، فإذا شرط شرطا مأذونا فيه أو شرطا مباحا جاز هذا الخيار المسمى بخيار الشرط. وبينه الماتن بقوله: وهو أن يشرط، يعني البائع والمشتري أو أحدهما، إما البائع أو المشتري، الخيار إلى مدة معلومة فيصح، أي هذا الشرط، وإن طالت المدة، وهذا بالإجماع، ومستند الإجماع على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. وصورة هذا الخيار أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة بشرط أن توفيني الثمن قبل شهر أو قبل سنة، فإن مضت المدة ولم يفي المشتري فالبيع قد سقط. لا بد في المدة في هذا الخيار أن تكون معلومة. لماذا نص الفقهاء على أن تكون المدة معلومة؟ لأن المدة إذا كانت غير معلومة أورث ذلك الغرر والجهالة المورثة في الخصومات والنزاعات وأكل المال بالباطل. إن اشترط أحدهما على الآخر شرطا في مدة معلومة لا يجوز للبائع أن يتصرف بالثمن، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف في المثمن مدة هذا الخيار. وأجاز العلماء من ذلك أن يجرب المشتري السلعة المبيع، أن يجربه، اشترى منه سيارة مستعملة يجربها خلال هذه المدة، نعم، لكن لا يستعملها. إن استعملها ذهب خيار الشرط وثبت البيع. فإن اشترط أحدهما، اشترط البائع أن تسلمني القيمة قسطين، المشتري قال بسلمك 10 أقساط فأبى، قال قسطين، ورضي المشتري، فالخيار بالشرط لمن؟ للبائع. فإن لم يسلمه القسطين فله الرجوع للبائع، الرجوع عن بيعه لتخلف هذا الشرط. وإذا كان الخيار للمشتري فكذلك الخيار له، يثبت البيع بتصرفه في المبيع إلا أن يشترطه، يقول أنا سأشتري منك ناقة وبجربها حلبها والحمل عليها مدة شهر، فرضي البائع فله ذلك، فله أن يحمل عليها وأن يحلبها إن كانت خلفه هذه المدة، لأنه رضي بذلك البائع. ولا بد في المدة في خيار الشرط أن تكون معلومة، فإن كانت المدة مجهولة فلا يصح الخيار ويثبت البيع. وينتقل الملك من حين العقد للمشتري، من حين ما يتعاقدان يملك السلعة المشتري مدة الخيار. وش أثر ذلك؟ لو مات البائع ليس للورثة أن يقولوا عطنا سلعتنا، لأن انتقل ملك هذه السلعة للمشتري، يبقى الشأن في تسليم المدة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. كان العبيد يملكون المال بصنعتهم أو باكتسابه، عبد يستغل بالخياطة أو بصناعة السلاح، باعه سيده وله مال، مال العبد لمن؟ مملوك لسيده، فالمال هذا الذي حصله العبد من صناعته ومن مهنته وحرفته لسيده، إلا أن يشترط ذلك المبتاع المشتري فيكون له ذلك، وهذا خيار الشرط. طيب، إذا حصل في تلك المدة، مدة المبيع، مدة الشرط، نما في المبيع، النماء نوعان: نماء منفصل ونماء متصل. مثاله: اشترى شاتا وقال الخيار لي مدة شهر فوافقوا. النماء المتصل أن الشاة هذه تسمن وتزين صحتها مدة هذا الشهر، إما بأن الوقت ربيع أو أنه أعلفها، فهذا النماء المتصل تابع لهذه الشاة بالإجماع. طيب، ما يقول المشتري للبائع: عطني قيمة تسمينها؟ ليس له ذلك. فإن حصل لها نماء منفصل، هذه الشاة كانت حامل أو أقرعها فحلها وحملت وأنتجت، لمن يكون هذا الإنتاج؟ الجفرة لمن يكون؟ للباع أو للمشتري؟ يكون لمن انتقل إليه المبيع. فإن انتقل المبيع للمشتري بأن انتهت مدة الخيار فالشاة وإنتاجها للمشتري، إن أعادها المشتري للبائع فالشاة وإنتاجها لمن؟ للبائع المنتقلة له. وفي هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخراج بالضمان، قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة. قال: ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه. إذا حصل شرط بين البائع والمشتري فسخ هذا البيع بهذا الشرط، خيار الشرط، لا يلزم فيه لا حضور البائع ولا حضور المشتري، فإنه إذا وجد الشرط ورضي به المتشارطان البائع والمشتري قال أجربها إلى شهر، إن صلحت لي ولا رديتها، إذا مضى المدة مضى الشهر فقد ثبت البيع، إذا ردها في خلالها فقد حصل الفسخ، ولا يفتقر فسخه إلى من يملكه، من يملك قال المشتري لي شهر، لا يلزم حضور البائع ولا إلى رضائه. لماذا؟ لأنه عقد جعل إلى اختياره بخيار الشرط، فجاز مع غيبة صاحبه أو رضاه أو سخطه. قالوا مثل الطلاق، إذا طلق الرجل الزوجة رضيت ولا ما رضيت، طلاق واقع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفسخ مع رد الثمن كما هي في الشفعة، وهذا الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ أي البيع صار لازما، قال أبيعك هذه السيارة على أن تسلمني القيمة إلى شهر، مضى الشهر ولم يسلم المشتري القيمة جاز للباع أخذ سيارته. صورة ثانية وفسخ البيع. الصورة الثانية أن يقول المشتري أشتري منك هذه السيارة على أن أجربها أسبوع، مضى الأسبوع ولم يردها ثبت البيع وصار لازما. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ أي البيع بخيار الشرط صار أي البيع لازما. لماذا؟ لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة بين من ومن، بين البائع والمشتري. بماذا يسقط الخيار؟ يسقط الخيار بالقول، يقول مالك خيار كما سبق. ويسقط خيار الشرط أيضا بالفعل، بأن تنتهي المدة التي شرط لأجلها الخيار. من الفعل أيضا أن يتصرف المشتري في السلعة، يتصرف بها بماذا؟ بأن يهبها. اشترى سيارة موديل 2017، لا الآن نزل 2018، وقال لي الخيار مدة شهر، ثم إن هذا المشتري وهب السيارة لأبيه أو لأخيه أو لابنه أو لغيرهم، سقط خيار الشرط بتصرفه في المبيع بالهبة. أو اشترى بيتا قال شف هذا البيت اشتري منك لكن لي شرط تمهلني سنة، خلال الشهر الأول أوقف المشتري البيع، أوقف البيت قال هذا البيت وقف، فهنا إيش؟ سقط خيار الشرط بهذا البيع، بهذا الوقف أو بالهبة. أو بالسوم، سوم على البيت أو سوم على السيارة، فإن التسويم عليها إذا قامت به البينة يسقط خيار المشتري خيار الشرط. قال أو لمس لشهوة، اشترى رجل من آخر أمة لم يطأها لكن لمسها لشهوة، اللمس للشهوة دلالة على رضاه بها، فيسقط به خيار الشرط بين ذلك، لأن لمس بالشهوة يدل على رضاه بها. ينفذ تصرفه إذا كان الخيار له فقط. تصرف من؟ تصرف المشتري بأن وقف المبيع أو وهبه أو سامه أو لمسه بشهوة، ينفذ تصرف المشتري بذلك إذا كان له الخيار. وإن لم يكن له الخيار والخيار للبائع لم ينفو تصرفه هذا، لأن البائع لم تنقطع علاقته بهذه السلعة إلا في العتق، لأن العتق له قوة وله سراية، ينفذ بالعتق وعلى المشتري الغرامة والتغريم. مثاله: اشترى علي من سعيد عبدا. من البائع هنا؟ سعيد، والمشتري علي، وقال: شوف لي خيار بجربه شهر، إن صلحت لنفسيته ولا أنا رجال من بدور الغثاء. اليوم الثاني قال سعيد للعبد: ترك حر. العتق هنا يقع وسقط خياره. طيب إذا قال البائع: شوف إذا ما جاني قيمته خلال أسبوع وإلا ترد علي العبد، أعتقه اليوم الثاني، يتحمل المشتري وهو سعيد قيمة هذا العبد، يجب أن يدفعها لمن؟ للبائع وهو علي. هذا في سقوط خيار الشرط، إما بالقول أو بالفعل الدال عليه. هذا النوع الثاني وهو خيار الشرط. النوع الثالث خيار الغبن. نعم. الثالث خيار الغبن، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. نعم. النوع الثالث من أنواع الخيار خيار الغبن، سواء كان الغبن من البائع أو الغبن من المشتري. فالغبن يرد هنا ويرد هنا، ومعنى الغبن أن يغبن أحد المتبايعين في هذه السلعة. يغبن البائع بأن تشترى منه السلعة بأقل من قيمتها، ولهذا قال الماتن: وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8. هذا غبن لمن؟ غبن على البائع. أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، وهذا غبن على المشتري. رجال ما يعرف البيع والشراء، جاءه من يسوم السيارة منه، السيارة تسوى 100,000، جاء من يشتريها منه 60، فباعه البائع، مغبون، باعها 60 وتسوى 100، فهذا الغبن للبائع، له أن يطالب المشتري إما بفرق القيمة أو بإرجاع المبيع، أو أن يشتري المشتري السيارة اللي تسوى 100 يشتريها 150، ما يدري، ما يعرف البيع والشراء، فيغبن المشتري بقيمتها. فإذا ثبت الغبن فله إما أن يرد السيارة ويأخذ ماله 150,000، أو يرد عليه البائع 50، لأن السيارة تسوى 100. كم مقدار الغبن الذي به ترجع السلعة؟ قيل مرجع ذلك إلى العرف، هل هذا غبن ولا ما هو بغبن. والعرف الآن في الخصومات وفي القضاء يرجعون التقدير إلى أهل الشأن، إلى أهل كل فن بحسبه. والوجه الثاني أن الغبن يكون غبنا فاحشا يثبت معه الخيار إذا كان بالثلث، ثلث القيمة، سواء في حق البائع أو في حق المشتري. واستظهروا بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، لما ألمت سعدا رضي الله عنه حمى في مكة وخشي من الموت، ولم يكن له إلا بنت، وأراد أن يوصي، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يوصي بشطر ماله، قال: لا، قال: الثلث، قال: الثلث، والثلث كثير. أخذوا من ذلك أن الغبن إذا كان يبلغ بالسلعة في ثلثها سواء في غبن القيمة أو في غبن الصفة كما سيأتي، فإنه يجوز لأحد المتغابنين إما البائع أو المشتري يجوز له الخيار. والأولى والأوجه هو رد الغبن إلى العرف والعادة، هذا هو الأولى، لأن الغبن يتفاوت بذلك عند الناس. الشريعة تسامحت بأنواع من الغبن، ويسمى عند العلماء بالغبن اليسير. مثاله اشترى حبحب، حبحب ما يدري وش اللي بجوفه، هو أبيض ولا أحمر، والأحمر هو حلو ولا ناقص الحلاوة، هذا غبن فاحش. اشترى بيتا لم يرى قواعده، هذا في الحبحب والبطيخ ليس غبنا فاحشا، وكذلك لو اشترى بيتا وجهل ما في قواعدها وأساسها هذا غبن يسير، لكن يكفي قناعته في الظاهر إذا مثله لم يغبن. فيثبت الخيار، خيار الغبن، ولا أرش مع الإمساك. لماذا؟ لأن الشارع لم يجعل له أرشا، ولم يفت على البائع جزء من المبيع إلا في ثلاث صور. الصورة الأولى تلقي الركبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، بالخيار إما أن يمضي البيع أو لا يقبل، أخرجه مسلم في الصحيح. والحالة الثانية المسترسل، وهو من جهل القيمة، يسمى المسترسل. والمسترسل من جهل القيمة سواء كان البائع ما يعرف القيمة الحقيقية لهذه السلعة أو المشتري، ولا يحسن لا هذا ولا هذا المماكسة والمراعاة، فهذا له الخيار، خيار الغبن، بشرط أن يكون جاهلا بالسلعة أو بالمبيع. مثال من قدم من سفر وهو لا يدري عن الأسعار في الأسواق. الصورة الثالثة النجش، وهو من يزيد في السلعة لا يريد شراءها، إما ليغري المشتري بالشراء أو يغري البائع بالبيع. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، فشراء المشتري صحيح، لكن يرد عليه الناجش، أو ما نجش فيه يرد عليه الأرش، وله أن يرد المبيع كله، له ذلك إذا ادعى الغبن. والغبن وهو أن يجهل أحدهما قيمة المبيع أو ثمنه لا يسلم الإنسان فيه بمجرد الدعوى حتى يقيم البينة على أنه غبن، يقيمها البائع أو يقيمها المشتري، أو تحتف بها القرائن القوية التي ترتقي إلى مرتبة البينة، وكل ذلك عند الحاكم الشرعي. وهذا كثير الغبن الآن يأتي في أسعار الأراضي، فينظر فيها في زمانها، لأن الأراضي تختلف أسعارها والعقارات، ففي زمن مرتفعة وفي زمن إيش منخفضة. أما مجرد الدعوة بالغبن فلا يكتفى في ذلك. والطريقة المعمول بها أنه إذا ادعى غبنا من غير أن يقيد بالثلث رجع فيه إلى أهل النظر في العقار، فيؤخذ رأيهم، وجرى العمل على أنه يؤخذ رأي ثلاثة مثمنين مكاتب عقارية تثمن هذا العقار، ثم إن تفاوتوا أخذ بالمرجح أو أخذ الحاكم بالمتوسط. هذا النوع الثالث خيار الغبن، ويأتي بعده التدليس. نعم. الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم ويثبت وتسويد الشعر فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. النوع الرابع خيار التدليس، وأصل التدليس التعمية والتغيير والإيهام، ولهذا التدليس عند المحدثين تدليس الشيوخ وتدليس التسوية، وهذا له علاقة بالإرسال الخفي. يدلس يقول الراوي عن فلان، ولا يلزم أن يكون قد روى عنه، فإن عرف هذا بالتدليس فعنعنته عندئذ لا تقبل إلا فيما هي محمولة على السماع منه أو جاءت من وجه آخر. فالتدليس تعمية وإيهام، وكذلك البيوع يحصل فيها التدليس سواء قصد البائع التدليس أو لم يقصده. وخيار التدليس يثبت لمن؟ للمشتري. قال الرابع خيار التدليس وهو أن يدلس البائع على المشتري. يدلس أي يموه ويعمي عليه ما تزيد به قيمة البضاعة، ما يزيد به الثمن. مثل لها الفقهاء كتصرية اللبن في الضرع، لما كانت حاجة الناس لللبن حاجة ظاهرة كانوا يشترون البقر والغنم وخلفات الإبل لما فيها من اللبن، فإذا امتنع البائع عن حلب الشاة أو حلب البقرة أو حلب اللقحة من الإبل يومين أو ثلاثة يصرى ضرعها، أي لا يحلب منه فيجتمع فيه الحليب، فإذا حلبها المشتري قال ما شاء الله حليبه واجد وهي قد صر عليها أي لم تحلب فدلس عليه. والتدليس هنا فيه نوع من الغبن، الغبن في القيمة، أما التدليس في نفس المبيع فيظنها كثيرة الحليب وفي الحقيقة هي ليست كثيرة الحليب، فهذا خيار التدليس. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسر الإبل والغنم، ويدخل فيها البقر، فمن ابتاعها ابتاع هذه اللقحة المصرات سواء من الإبل أو من الغنم أو من البقر فهو أي المشتري بخيار النظرين، أثبت له عليه الصلاة والسلام الخيار. هذا أصل خيار التدليس، إما أن يأخذها بقيمتها، إما إن شاء أمسكها، أمسك هذه السلعة راضيا بما فيها من التدليس، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، فجعل الصاع من تمر مقابل الحلب مرة ومرتين وثلاث، يدخل في هذا الانتفاع. دلس عليه السيارة، باعه سيارة وهو مضبن المكينة ولا مضبن الجير وما يدري المشتري، فلما استعملها تبين له أنه دلس عليه في خرابها، مضبن الجير أو مضبن المكينة، وهذا ينقص قيمتها كثيرا، فهو بالخيار، إما أن يمسك السيارة بما فيها من هذا الأمر وإن كان هذا له ارتباط أيضا بخيار العيب كما سيأتي، أو أن يردها مع قيمة استعمالها بما يقدره أهل النظر. النبي عليه الصلاة والسلام في المصرات قدر أن يردها وصاعا من تمر، فهذا يقاس عليه المدة استعملها. وثمة قاعدة فقهية أن كل تدليس يختلف فيه الثمن يثبت خيار التدليس فيه قياسا على التصرية، كل تدليس يختلف فيه الثمن فيثبت فيه الخيار. قال حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. لو دلس البائع وهو ما يقصد، ما قصد أن يسري الشاة أو اللقحة، إنما لأنه عدها للبيع ما حلبها، فالخيار خيار التدليس يثبت لمن؟ للمشتري. قال وتحمير الوجه، وجه الرقيقة يحمر وجهها حتى تصير مزيونة، والآن الأصباغ دل على ذلك. أو تسويد الشعر، يسود شعر الرقيقة أو الغلام، لأن الشيب عيب في المنظر وفي القيمة. الواحد لما منه اشترى رقيقة يشتريها صغيرة أو كبيرة، إن أراد الوط اشتراها إيش؟ صغيرة. فتسويد الشعر نوع من التدليس، وكذلك ما يفعله بعض الناس في باب الخطبة. الخطبة عقد آخر، عقد النكاح غير البيع والشراء، يذهب يخطب من أناس ثم يصبغ شعره بالسواد على أنه ما زال شابا، هذا تدليس. أقول هذا تدليس، ما يجوز أن يصبغ شعره بالسواد ليوهم الناس أنه صغير، أو يوهم المرأة المخطوبة والبنت أنه ما زال صغيرا. وكذلك المرأة لا يجوز أن يصبغ شعرها حتى يظنها الخاطب أنها ما زالت صغيرة أو ليس فيها شيء. نعم الشيب في ذاته ليس عيبا، لكنه مما ينقص من قيمة الرقيق والرقيقة، وكذلك مما يزهد المرأة بالرجل. أما الشيب في نفسه فهو نور، يقول عليه الصلاة والسلام من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. سبحان الله العظيم، الشيب الذي يهرب منه الناس هو نور في وجه صاحبه يوم القيامة، وهم يهربون منه. وسبب ذلك ركونهم وإخلادهم إلى الدنيا. من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. وهذا وجه من ذهب من أهل العلم إلى عدم استحباب تغيير الشيب، لأنه نور فكيف يغير؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في لحيته 10 شعرة بيضاء ولم يغيرها، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وغيره. ولاح الشيب في عارضي أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام، فقال ما هذا يا ربي؟ قال هذا وقار يا إبراهيم. قال اللهم زدني منه، اللهم زدني منه، لأنه وقار. ويذكر مما يتناقل في السير في الأخبار أن رجلا خطب امرأة فنظرت إليه فرأت الشيب في وجهه أو في عارضه أو في شعره فردته، فسأل لما ردتني؟ فقالت فقيل لها إنها تقول إنه به شيب، فذهب متمثلا بهذا قائلا عيرتني بالشيب وهو وقار، فليتها عيرتني بما هو عار. فمن التدليس تسويد الشعر وهو في الحقيقة ليس أسود، سواء كان فيه شيب أو كان لونه بغير اللون الأسود، لأن لهذا له أثر في قيمة المبيع، سيما في الرقيق وفي الإماء. هذا خيار التدليس. النوع الخامس خيار العيب. نعم. الخامس خيار العيب، فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش، ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري، فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة، ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم، والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري. وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. هذا هو النوع الخامس من أنواع الخيار، وهو خيار العيب. وخيار العيب يندرج تحته في بعض الصور خيار التدليس كما سيأتي، وخيار الغبن. العيب يكون في السلعة، في المبيع، فإذا ثبت أن به عيب فإنه يثبت للمشتري الخيار. ما هي العيوب؟ قال: العيوب كل نقيصة توجب نقص قيمة المشتري، كل نقيصة توجب نقص قيمة المشتري، قيمته المالية. ولا يجوز للبائع أن يكتم العيب، بل يجب أن يفصح عنه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: البيعان إذا نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما. نصح البائع بذكر ما في المبيع من العيوب، وبين ما فيها من أين؟ من النقائص الموجبة لإنقاص القيمة، ونصح المشتري بدفع القيمة وعدم جحدها وعدم كتمانها. بورك لهما في بيعهما. فإذا كتما محقت بركة بيعهما، كتم هذا عيب السلعة، أو كتم المشتري ماذا؟ بعض الثمن أو كله. فإن حصل من هذا ومن هذا كتمان وغبن، فالآثم من كتم ولم يبين العيب، أما من نصح وبين فله أجر ولا وزر عليه. وقد جاء في الحديث، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عامر الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا به عيب إلا بينه له، أن يبينه البائع للمشتري. ولأن في البيان براءة للذمة ودفع لإقالة السوء والتهمة وإبعاد للغش. أما في عدم البيان غش، والغش ما حكمه؟ كبيرة من كبائر الذنوب. والعجب أن الغش يا أيها الإخوة ليس فقط حرام على المسلمين فقط، بل حتى على غير المسلم. لا يجوز أن تغشه، لأن مال غير المسلم معصوم، مال غير المسلم مال معصوم، إلا الكافر الحربي المحارب لا عصمة لا لدمه ولا لماله ولا لعرضه. ولهذا جاء في الصحيحين من غش فليس منا، وهذه تشمل غش المسلم أو غير المسلم. في اللفظ الآخر من غشنا فليس منا، وهذه في غش المسلمين. وسبب الحديث في وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فإذا صبرة من طعام، الطعام يشمل التمر ويشمل الشعير، المدينة لا يعرفون البر، فأدخل يده في الطعام فأصابت أصابعه البلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر. قال هلا جعلته ظاهرا، هلا جعلته باديا فيراه الناس؟ هنا كتم العيب، من غشنا فليس منا، في رواية من غش فليس منا. فلما نفى الإيمان صلى الله عليه وسلم، فلما تبرأ، ما نفى الإيمان، تبرأ من الغاش، دل على أن الغاش مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تكرر غير مرة حدها عند أهل السنة والجماعة. فالكبائر كل ذنب جمع وصفا من الأوصاف السبعة أو أكثر، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا كالقذف والسرقة والزنا، فيها الحدود المقدرة، أو رتب عليه وعيد في الآخرة باللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فالرشوة كبيرة، أو رتب عليها وعيد بالآخرة بالنار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، سواء أرخاه كبرا أو أرخاه من غير كبر، فإن أرخاه من غير كبر فهذا كبيرة، وإن أرخاه كبرا فهي كبيرتان، كبيرة الإرخاء وكبيرة الكبر والتعالي. أو رتب عليه وعيد بالغضب، قال الله جل وعلا في قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا وعيد بالنار خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا وعيد آخر بالغضب، ولعنه وعيد باللعنة، وأعد له جهنم وساءت مصيره. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد، وهذا نذير خطير لمن استفرها ولم يبال بدماء المسلمين، وهي للأسف شيمة ظاهرة في هذا الزمان في أن لا يبالي المبالون بدماء المسلمين إلا من رحم الله جل وعلا. الضابط الخامس، أو نفي الإيمان عن صاحبه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله خاب وخسر؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. الوصف السادس، أو تبرئ منه، من خبب امرأة على زوجها فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، من غش فليس منا. الوصف السابع، إذا أصر على الصغيرة، فعلها مرتين ثلاث وأصر عليها، صار بتكرار فعله لها وإصراره عليها صارت الصغيرة كبيرة من كبائر الذنوب. مج مجة واحدة من الزقارة، هذه صغيرة، استمر يمج ويشفط منها صارت كبيرة. حلق لحيته مرة واحدة صغيرة، أما كل صباح أو كل يوم يجري الموس على لحيته فهذه كبيرة. وهكذا قال، فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، فإذا كان المشتري يعلم العيب واستجهل ادعى الجهل ف فلا يجوز له ذلك. فإن كان لا يعلم العيب يجهله جاز للمشتري أمران: خير أي المشتري بين أن يرد المبيع على البائع بين أن يرد المبيع ويرجع بالثمن كاملا، وبين أن يمسكه يمسك المبيع مع أخذ الأرش، الأرش وهو القدر الفارق بين السلعة لو كانت سالمة من العيوب وبين السلعة وفيها العيب. مثاله: اشترى محمد من أحمد سيارة مستعملة ب50,000 على أنها سالمة من العيوب، فلما استعملها محمد مدة أسبوع تبينت أن السيارة تخبط، مكينتها إيش؟ مخبطة، تخلط الماء مع الزيت، فله في هذه الحال أن يرد المبيع وهي السيارة إلى محمد إلى أحمد وهو البائع، وله أن يأخذها مع أخذ الأرش، يقدرها من؟ أهل النظر الخبراء في السيارات. هذه السيارة كم تسوى وهي سالمة؟ تسوى وهي سالمة 50,000، تسوى 50,000 وهي مخبطة تخلط الماء مع الزيت تسوى 30,000، فللمشتري محمد أن يأخذ من البائع أحمد 20,000 الأرش، ويجوز له أن يرد عليه السيارة ويأخذ قيمته. إذن الخيار في خيار العيب لمن؟ للمشتري إذا كان يجهله. فإذا كان المشتري محمد يعلم أنها مخبطة فليس له ذلك، أو يعلم أن مكينتها موضبة أو غيرها موضب، ليس له خيار العيب بعلمه، إنما له خيار العيب إذا جهله. قال: خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. أجرة الرد على من؟ على هذا الراد وهو المشتري، إن كان الرد مما يحمل من بلد إلى بلد أو يحتاج أن يساق فعليه الأجرة، لأن الملك انتقل عنه باختياره فتعلق به حق التوفية، حق الإرجاع، إرجاع المبيع إلى صاحبه، إرجاع السلعة إلى صاحبها. بنمائه المتصل، صلح السيارة، غير فيها شيئا، يرجعها بهذا النماء. أو الشاة زاد لحمها، كانت عجفة ثم سمنت عند المشتري، يرجعها بنمائه. أما النماء المنفصل فهذا للمشتري، النماء المنفصل يكون للمشتري، وهي عنده أقرع الشاة أو الغنمة أو أضرب الناقة أو شب البقرة فأنتجت عجلا، أو الناقة جابت لها حوار، أو الغنمة جابت لها جفرة، النماء المنفصل للمشتري لأنها نمت في ملكه. وكذلك لو باعه عبدا فعلمه أو أمة فأدبها، هذا النماء المتصل، النماء المنفصل بالضمان. يتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. مثاله: اشترى محمد بن أحمد سيارة فبانت بعد مدة أنها مخبطة، نزلت على السيارة صاعقة فأتلفتها، تلفت عند المشتري بغير تعدي وبغير تفريط، الأرش يثبت وهو قيمته ما بين سعر السيارة سالمة من العيوب وبين وجود العيب فيها. قالوا: ثبت الأرش للمشتري وإن تلف المبيع، لأن المبيع يتعذر رده على البائع. اشترى يوسف من موسى عبدا على أن العبد صحيح، فبان أن به جلطة، بان أن به جلطة أو به مرض الكبد الوبائي، ها شوي ومات العبد عند يوسف، اشتراه بمبلغ كبير 100,000، فبان به العيب. هذا العبد ليوسف وهو المشتري أرش قيمته، اشتراه 100,000، لكن مع كتم العيب فيه ما يسوى إلا 50. أراد الله ومات العبد عند المشتري يوسف، يرجع على البائع وهو موسى بال50,000 وهو الأرش. والأرش كما سبق هو مقدار ما بين السلعة وهي صحيحة وما بين السلعة وهي بها هذا العيب. ويتعين أن يثبت الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لابد أن يقيد بغير تفريط من المشتري، ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري، فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. إن كان البائع علم بهذا العيب وكتمه عن المشتري وتلف المبيع عند المشتري، فإنه يأثم هذا البائع ويذهب على البائع كل القيمة، ما هو مثل الأرش القيمة كلها يتحملها يرجعها للمشتري، ويرجع أي البائع على المشتري بجميع ما دفعه له، لأن البائع غر المشتري ودلس عليه. وهذه من صور اجتماع التدليس والعيب في صورة واحدة. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا علم المشتري بهذا العيب أجبر إما أن يرده مباشرة أو يأخذ الأرش. ليه؟ لأن البائع قد يلحقه ضرر بالتأخير، بتأخير رد المشتري، برد المشتري السلعة عليه. وهذه من المسائل التي يقدر فيها الحاكم أو العالم، يقدر فيها الحال بحسب أحوال أهلها مدة ومكانا وزمانا. ولهذا يقول العلماء إن الفتوى تتغير بتغير إيش؟ بتغير الأحوال، من الأحوال الأحوال الزمانية، ومن الأحوال الأحوال المكانية، ومن الأحوال الهيئات والحال المقترنة بهذا الأمر. فالفتوى تتغير بتغير هذه الأحوال، أي بتكييفها وما يحتف بها مما يزيد في القيمة أو ينقص أو يوجب الحذر أو يبعده ويحتف بها من سد الذريعة واستحضارها أو عدم استحضار هذه الذرائع في سدها. وليس معنى هذا ما يظنه قليل العلم من أن أهل العلم يضطربون في فتاويهم، لا، أهل العلم يقدرون الأحوال والظروف الزمانية والمكانية المؤثرة في الفتوى، فقد يحرم الشيء لذرائعه في زمن ويجوز لانتفاء هذه الذرائع أو قيام الضامن لعدم حصولها في زمن آخر. وهذه مرونة هذه الشريعة ويسرها وإمكان تطبيقها في كل زمان ومكان، هذا دين الله عز وجل. والواجب احترام أهل العلم وتقدير شأنهم، أما الجاهل سواء كان جاهلا جهلا أصليا أو جهلا مركبا، فإذا خفي عليه هذا المعنى ذهب يلوم، لا بل يسب ويذم أهل العلم، ويظن أن المسألة هينة وسهلة، وما درى هذا المسكين الجاهل أو المتجاهل أنه إنما ولغ في لحوم أهل العلم ورثة الأنبياء. وهذا مع كونه غيبة لكنه أشد وأنكى وأفظع في أهل العلم. ولهذا قال الحافظ ابن عساكر في كتابه الجليل تبيين كذب المفتري إن لحوم العلماء مسمومة، اللحوم جميعا لا تجوز الغيبة، لكن غيبة العلماء وغيبة ولاة الأمور أشد وأفظع وأعظم إثما وأشد خطرا. هذه مسألة جليلة يا أيها الإخوة، يجب أن ينتبه لها الناس. ومن أمثلتها المعاصرة الفتوى في قيادة المرأة للسيارة، ما حرمت لذاتها وإنما حرمت لذرائعها وظروفها وما يترتب عليها. ولهذا من حرمها من مشايخنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي وأمثالهم من العلماء الأموات والأحياء رحم الله الجميع، إنما ما حرموها لذاته، حرموها للذرائع المترتبة والشرور المتوقعة منها. لما ضمن ولي الأمر سد هذه الذرائع بالضمانة الشرعية والنظامية ودعت الحاجة الماسة إلى ذلك، جاء الإذن به فأجازها من أجازها من أهل العلم ورخص بها. لم يوجبوها، قال يجب أنك تخلي بنتك وزوجتك وأختك وأمك وعمتك تسوق السيارة، إنما أجيزت أذن بذلك لما ضمنت هذه الضمانة. ونظائر هذه المسألة كثيرة، نظائرها كثيرة في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها قطعي يجب المصير إليه والرجوع إليه في دلالته. وهذا مما يجب أن ينتبه له طلبة العلم وكذلك عوام الناس، فلا يتجرأوا على العلماء وينهشوا في أعراضهم وينالوا منهم، فإنه وإن فعلوا ذلك تنفيسا عما في نفوسهم لكن هذا لا ينفعهم يوم أن يقفوا أمام الله جل وعلا. فالمسألة يا أخواني مسألة جديرة بالعناية والاهتمام، وأن يتقي الجميع العلماء والأمراء والعوام والصغار والكبار أن يتقوا ربهم، وأن ينظر الإنسان ما يصدر من لسانه وما يكنه في صدره وقلبه وجنانه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.